بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ثم يجب ركوع منحنيا إلى أن تصل كفاه مع ركبتيه. الركوع في كل ركعة مرة واجب، سواء كانت الصلاة فريضة واجبة أو كانت نافلة عدا صلاة الآيات، فإن فيها أكثر من ركوع. في صلاة الآيات 10 ركوعات، وركوع ركن من أركان الصلاة، تبطل الصلاة بزيادته ونقيصته عمدا أو سهوا، هذا حكم واضح لديكم. إلا اللهم في صلاة الجماعة إذا أزاده من باب المتابعة أو حصلت الزيادة من باب المتابعة لا تبطل الصلاة. وعدا النافلة، صلاة النافلة لا تبطل بزيادته سهوا. يختلف الفرق واضح بين النافلة وبين الفريضة. ويجب في ركوعي عدة أمور. الأمر الأول الانحناء بقصد الخضوع، لا بد من إحضار الخضوع، بحيث تصل كفاه إلى ركبتيه، هذا هو المقصود به. فلا يكفي الانخناس، بمعنى قد يقف الإنسان ويثني ركبته بدون أن يحني ظهره. شايف شلون؟ تعرف يعني كيف؟ من واحد يقوم يعني وأنا أقوم أحسن شيخ أنا أحسن، أو حتى لو كان مع انحناء قليل، هذا يسمى الانخناس، يعني باللغة هو الرجوع إلى الوراء وتقويس الركبتين حتى تصل كفاه إليهما. أي هكذا يحني ركبتيه فقط، يحني ركبتيه فقط حتى يوصل كفيه إلى ركبتيه، هذا لا يسمى ركوعا. فإذا من الأمور التي تجب في ركوع هو الخضوع والانحناء، بقدر بحيث إذا صب على ظهره ماء لاستقر الماء. والإطمئنان بقدر ركوع، بقدر الذكر، لا أنه مباشرة كما نرى أو نشاهد حاليا في الصلوات دون أن يرفع رأسه من الركوع يهوي إلى السجود. لا بد من أن ينحني ويطمئن، يحصل الإطمئنان ثم الذكر، ثم يرفع رأسه وينتصب قائما ويطمئن بقدر الذكر، ثم يهوي إلى السجود. وهذا أمر واضح، فلا بد من هذا. أما الذكر ما هو هسه سوف يأتي، اللي هو سبحان ربي العظيم وبحمده أو سبحان الله 3 مرات. على كل هذه كلها زيادة. ثم يجب ركوع منحنيا، يعني حال كونه منحنيا، إلى أن تصل كفاه معا ركبتيه، كفان ولا بد أن يكونا منفرجتي الأصابع وعلى عين الركبة، هذه عين الركبة، مو يضعها هنا على تافهة، الركبة الصابون، نعم، على مع ركبتيه، فلا يكفي وصولهما وصول الكفين بغير انحناء كالانخناس. الانخناس هو التأخر، والمقصود به هنا الرجوع إلى الوراء وتقويس الركبتين، مع إخراج الركبتين، سواء أخرج الركبتين كما الآن مثلها سماحة الشيخ، أو بشوية دي انحناء قليل، يعني مع الانحناء والانخناس، هذا لا يكفي. نعم، مع إخراج ركبتين أو بهما بالانحناء والانخناس. والمراد بوصولهما بوصول الكفين إلى ركبتين بلوغهما بلوغ الكفين قدرا، يعني لو أراد المكلف طبعا إيصالهما إيصال الكفين إلى ركبتين وصلتا، هذا هو المقصود به، بحيث يصدق عليه إيصال الكفين إلى ركبتين لا أنه بدون أي شيء، إذ لا يجب الملاصق. لا، والمعتبر في ركوع الواجب، المعتبر في ركوع الواجب وصول جزء من باطنه، وصول جزء من باطن الكف، لا جميع الكف، جزء من باطن الكف لا جميعها، هذا في مستوى الخلقة يصل إلى الركبة، هذا المقصود به. ولا رؤوس الأصابع، يعني لا يكفي إيصال رؤوس الأصابع فقط كما الآن يضع كفه أين؟ على ساقه، باطن الكف يضعه على ساقه ورؤوس أصابعه يضعها على ركبتها، هذا لا يكفي، بل لا بد من إيصال جزء من باطن كفه إلى الركبة، هذا المقصود. نعم، مطمئنا، مطمئنا حال أيضا حال، يعني يجب الإطمئنان في ركوع بقدر الذكر الواجب، لا بد من حصول الإطمئنان، ومباشرة يهوي إلى ركوع بدون أن يرفع رأسه، ثم أو يهوي مباشرة ينزل إلى السجود، لا يكفي فيها. مطمئنا فيه بحيث فركوع، يعني بحيث تستقر الأعضاء، هذا هو الإطمئنان، بقدر واجب الذكر مع الإمكان، بقدر واجب الذكر، بقدر الذكر الواجب، واجب الذكر يعني اللي هو الذكر. نعم، والذكر الواجب هو سبحان، سبحان ربي العظيم وبحمده، أو سبحان الله ثلاثا للمختار، أما أن تقول سبحان ربي العظيم وبحمده الآن صلاتكم اليومية أنتم كيف تصلون، أو تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله، ما في مانع، ما في جمع، شو يعني وداع، أو مطلق الذكر للمطار، كيف التحميد تكبير تهليل، مطلق الذكر في حال الاضطراب، في حالة مرة واحدة سبحان الله، بل أنه يصدق عليه أنه ذكر هذا المختار. نعم، فيما إذا بقى عليه الوقت، نعم طبعا في حالة الوقت، في أي حالة، يعني صور للاضطراب والله حالة الآن، هذا خم مدافعة الخبيثين، يعني هذا يعني سبحان الله، بس المهم يريد يخلص وهو حاضر نفسه، حتى سبحان الله يقولها سرا وليس جهرا، يعني بس خفيف لك يعني. وقيل يكفي المطلق مطلقا، يعني يكفي المطلق مطلق الذكر من تحميد وتكبير وتهليل للمختار والمضطر، يكفي المطلق مطلق الذكر للمكلف لمطلق المكلف سواء كان مضطرا أو كان مختارا. يكفي مطلق الذكر من تحميد وتكبير وتهليل للمضطر وللمختار. الآن المطلق، المطلق هو مطلق الذكر، مطلقا المضطر والمختار، وهو أقوى لدلالة الأخبار الصحيحة عليه، ورد في الأخبار الصحيحة، هذا يدل عليه الأخبار الصحيحة. ولكن هناك أخبار، هذه الأخبار تدل على خصوص سبحان الله ثلاثا، أو سبحان الله والحمد لله أو سبحان ربي العظيم وبحمده. هذه الأخبار كيف يمكن أن تجمع بينها؟ أنت تقول مطلق الذكر للمضطر والمختار، وتقول المنصوص هو هذا تدل عليه الأخبار، بينما هناك أخبار أخرى، هذه الأخبار خصصت الذكر بسبحان ربي العظيم وبحمده أو سبحان الله ثلاثة، فكيف يمكن لك أن تجمع؟ هنا ما في منافات، صار منافات، أخبار تدل على خصوص هذه الأذكار، وأخبار أنت تقول أخبار صحيحة تدل على مطلق الذكر، كيف يمكن لك أن تجمع بين هذه الأخبار؟ يقول لا منافات بين هذه الأخبار التي تدل على مطلق الذكر وبين هذه الأخبار التي تدل على تخصيص الذكر بسبحان ربي العظيم وبحمده أو بسبحان الله ثلاثة، لا منافات بينه. ليش؟ لأن الذكر واجب كلي، الذكر واجب كلي، أما الواجب المعين وهو سبحان ربي العظيم وبحمده أو سبحان الله ثلاثة، هذا بعض أفراد الواجب الكلي، تفهمون؟ مخاطب واضح عندك، أسأل الشيء قل له واضح. الذكر الواجب كلي، وهذه الأفراد وهي الواجب المخصوص سبحان ربي العظيم وسبحان الله ثلاثان، هذه الواجب هي من مصادر الواجب الكلي، فلا منافاة بينهما. ذاك واجب سوف يأتيك الآن، أن ذاك من باب الواجب المخير، واجب مخير الآن شوف. نعم، وما ورد في غيرها، هذا هو نفس الإشكال الذي ما ورد في غير هذه الأخبار معينة، حيث وردت في بعض الأخبار تعيين سبحان ربي العظيم وبحمده وتعيين سبحان الله ثلاثا، هذا الذي ورد، وأنت تقول مطلق الذكر يكفي. وما ورد في غيرها في غير الأخبار معينا غير مناف له، غير مناف للذكر المطلق، غير مناف له، لأن هذا التعيين، لأن هذا المعين بعض أفراد الواجب الكلي تخييريا من باب مخير، وبه يحصل الواجب الذكر واجب كلي، واجب كلي له مصادق، ومن مصادقه سبحان ربي العظيم وبحمده أو سبحان الله، فلا منافاة طالما هو واجب كلي، معناه كما يصدق على الذكر المطلق أيضا يصدق على الذكر المعين من باب التخيير. لا لا لا تخشير شرعي لأنه ورد في الأخبار. لا هو مخير، ولذلك هو يكون هذا أو مطلق الذكر. مطلق الذكر ما يصير مطلق الذكر واجب معين، مطلق الذكر يكون لأنه مطلق، أنت تقول مطلق الذكر. إيه إذا كان مطلق لا يزق عليه التعيين، لأنه للمطلق أفراد ما خالف له أفراد. شو هو مطلق الذكر؟ شو هو يعني مطلق الذكر؟ ما هو يعني لو قلت الله أكبر أو قلت الحمد لله من مطلق الذكر هذا أم لا؟ فأيهما معين؟ لا لا لا لا لا سيد، هذا بعد ما يسموه ما يجي هذا. نعم، لأنه لأن التعيين بعض أفراد الواجب الكلي تخييريا، وبه وبالواجب الكلي يحصل الجمع. هذا جمع يعني من باب الجمع العرفي، جمع العرفي بين الأخبار، بين المطلق وبين المعين. نعم، بخلاف ما لو قيدناه، بخلاف ما لو قيدنا المطلق. إذا قيدنا المطلق لا، تفضل، إذا قيدنا المطلق المطلق لا يحصل الجمع لأنه يصير تعيين ذاك الوقت. وعلى تقدير تعينه، على تقدير تعين المعين، فلفظ وبحمده الآن التفت لي واجب أيضا. يعني يقول الأخبار التي دلت على تعيين سبحان ربي العظيم، هذه الأخبار خالية عن لفظ وبحمده. هذه الأخبار خالية عن هذا اللفظ. طيب، إذا كانت خالية عن هذا اللفظ فكيف تقولون به؟ وقولكم به هل هو واجب؟ يعني هذا اللفظ هل يكون واجب؟ يقول نعم، هذا اللفظ واجب، ولهذا يجمع بينه وبين بين هذه الأخبار وبين الأخبار التي تذكر هذا اللفظ. ففي بعض الأخبار ورد بدون وبحمده، وفي بعض الأخبار ورد بحمده، فحتى نجمع بين تلك الأخبار التي ذكرت اللفظ وبحمده وبين بعض الآخر الذي لم تذكر لفظ وبحمده، نحمله على أفراد الواجب المخير. يحصل الحمل هكذا بالواجب المخير. وعلى تقدير تعينه، يعني إذا ورد في بعض الأخبار معين، فلفظ وبحمده واجب أيضا. ليش واجب أيضا؟ هذا لما يقول واجب أيضا معناه أن هناك أخبارا خالية عن ذكر هذا اللفظ، فيجمع بين الأخبار الخالية عن ذكر هذا اللفظ وبين هذه الأخبار التي ذكرت هذا اللفظ، نتيجة الجمع بينهما يكون هذا اللفظ واجب، لكن واجب تخييري، واجب تخييري، واجب أيضا تخييريا لا عينا، ليس واجبا عينيا. ليش؟ لخلو كثير من الأخبار. شايف شلون؟ لأن الكثير من الأخبار خالية عن اللفظ وبحمده، لم تذكر وبحمده. شنو قيد التقييد؟ هذا ما يسمى تقييد مطلق الذكر، هذا هذا ما يسموه هالشكل، ما يجي يعني بهذا اللفظ أو بهذا. لا، الأخبار جاءت تارة يكفيه مطلق الذكر. هذه الأخبار لما يقول يكفيه مطلق الذكر، نحن نبحث عن مطلق الذكر. ما هو مطلق الذكر؟ معنى أن مطلق الذكر له أفراد. يعني كما يقول لك اعتق رقبة، سواء اعتقت رقبة المؤمنة أو اعتقت، هذا ما يسموه مقيد، هذا مطلق. يكفي ائتني برجل ما هي مهملة، ما هي مهملة، يتحقق الاتيان برجل سواء كان رجلا من أفريقيا أو رجل من من بلاد الشام أو رجل من العراق أو رجل من آخر الدنيا، يكفي هذا، يتحقق به الامتثال، هذا هو المطلق. أما لو قيده معنى ما يصير مطلق، ينتفي الإطلاق، ما يبقى إطلاق. نعم، لخلو كثير من الأخبار عنه عن اللفظ وبحمده، ومثله مثل ركوع القول في التسبيحة الكبرى، تسبيحة الكبرى في الركعتين الأخيرتين المقصود به، مثل القول في الذكر المطلق، عفوا نحن نتكلم حول الذكر المطلق مو ركوع، في الذكر المطلق يعني الذكر المطلق في ركوع، مثل ركوع فيه ذكر مطلق مو الذكر، مثل هذا قبل شوي سألني، مثله القول بالتسبيحة في التسبيحة الكبرى في ركعتين الأخيرتين. فكما أنه اختلفت الأخبار، بعبارة أخرى اختلفت الأخبار والأقوال في ذكر الركوع، حيث دل بعضها على مطلق الذكر وبعضها على سبحان الله ثلاثا وبعضها على سبحان ربي العظيم وبحمده، وهكذا قرأنا قبل هنا الاختلاف في الزيادة، مو هيك؟ إذا قلت سبحان الله ثلاثا مثل سبحان ربي العظيم وبحمده، يعني اختلاف في الزيادة، كذلك هناك اختلفت الأخبار في التسبيحات الأربع، نفس القول في التسبيحات دلت الأخبار على ذكر ماذا؟ على ذكر التسبيحات الأربع مرة، وبعضها دل على حسب رابعة على الله أكبر، وبعضها دل على عشرة، بعضها دل على 12، بل بعضها دل على 9، هذه الأخبار هناك. فهناك يجوز الاكتفاء كما يجوز الاكتفاء بقولك سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله 3 مرات تقولها أو تقول 12 مرة، كذلك هنا نفس الشيء، سواء قلت سبحان الله 3 أو قلت سبحان ربي العظيم وبحمده لا إشكال فيه. كما أن هناك يكون الزائد من الذكر والذكر مستحب على كل حال، أيضا هنا يكون الذكر الزائد يكون من الذكر والذكر مستحب على كل حال، لا إشكال فيه. نعم، ومثله مثل ذكر الركوع في التسبيحة الكبرى مع كون بعضها ذكرا تاما، اللي هي التسبيحات الأربع مو ذكر تام، ومعنى سبحان الآن نفس الكلام، هذا الآن نفس الكلام ينطبق في ذكر الركوع، نفس الكلام هناك دلت الأخبار على 9 تسبيحات، دلت بعضها على 4 تسبيحات، دل بعضها على 12 تسبيحة، دل بعضها على 10 تسبيحات، الزائد يكون منها ذكر الاكتفاء على الواجب، وهنا نفس الكلام. الآن يأتي إلى بحث لغوي، البحث اللغوي معنى سبحان ربي في ركعتين الأخيرتين، لا بابا التسبيحة الكبرى، إيه سبحان ربي العظيم وبحمده، لكن مثل التسبيحة الكبرى في التسبيحات في ركعتين الأخيرتين. طيب سبحان معنى سبحان ربي، سبحان احنا نجي أول مرة للغة العربية، سبحان مو مصدر، مصدر منصوب مفعول مطلق، مفعول مطلق، فهو مصدر منصوب بفعل محذوف، لكن هذا الفعل المحذوف من جنسه، أحسن، سبحته سبحانه، فهذا تعرفون مفروض باللغة العربية. طيب الآن لما يقول وبحمده، أنتم تعرفون أن الجار والمجرور يتعلقان، بأي شيء تعلقا الجار والمجرور لابد لهما من متعلق، بأي شيء تعلقا الجار والمجرور، تعلقا بالعامل المحذوف بالفعل المحذوف، ولذلك سبحته بحمده. ولما تقول هذا من ناحية التركيب اللغوي، أما من ناحية المعنى ماذا يدل سبحته؟ التسبيح يدل على التنزيه، التسبيح هو التنزيه. فلما تقول سبحته بمعنى نزهته، نزهته تنزيها، سبحت تسبيحا يعني نزهته تنزيها، وبحمده أنزهه يعني تنزيه، تنزيه لله عز وجل إنما هو بالحمد. طيب أنتم قرأتم في البلاغة، أول البلاغة، أول خطبة البلاغة، مقراتهم الحمد ما هو؟ نعم الحمد اللغوي، الحمد الاصطلاحي. طيب الحمد، الحمد هو الثناء، لما تقول وبحمده هو الثناء، الثناء باللسان على الجميل الاختياري، هذا هو التنزيه، هذا هو الحمد. نعم. ليش؟ لأن الثناء على الجميل من مصادر الجميل الاختياري، من مصادر التنزيه، من مصادر التنزيه. فالثناء على الجميل الاختياري مصداق للتنزيه. هذا أنت لما تقول، لما تقول سبحان ربي العظيم وبحمده، اعرف شنو معناها أول مرة، ما هو معناها. الآن إن شاء الله تعرف معناها لما تقول سبحان ربي العظيم وبحمده. سبحان يعني التنزيه، لكن التنزيه بالحمد، والحمد هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري، والجميل الاختياري من مصادر التنزيه. هذا ذكره الشارع. نعم. إيه. ومعنى سبحان ربي تنزيها له، هذا معنى تنزيها له. التنزيه شنو؟ عن ماذا تنزيه؟ الله شو؟ الله كامل ولا ناقص؟ يعني كل ما أخذته في شرح الباب الحادي عشر، ما يصح اتصافه به وما يمتنع عنه من صفات، سواء كانت الصفات السلبية أو الصفات الثبوتية، سواء كان فعل القبيح أو غير فعل القبيح، كله يأتي هنا. هذا هو معنى التنزيه، تنزيه عن النقائص. نعم، بمعنى أنه تعترف له بالكمال المطلق، وهي كل الصفات الثبوتية ترجع إلى سلب واحد، ترجع إلى سلب. نعم، لما تثبت ترجع إلى السلب. نعم، عرفت الآن؟ ذكرنا هذا. نعم، تنزيها له عن النقائص، وهو يعني سبحان الآن منصوب على المصدر، على المصدرية لأنه مصدر، لكن العامل فيه ما هو؟ محذوف، منصوب على المصدر بمحذوف، يعني بعامل محذوف، العامل المحذوف من جنسه، من جنس سبحان، ومن جنس سبحان معنى سبحت سبحان. نعم، سبحان سبحان. ومتعلق الجار، هو جار يتعلق بما هو متعلق الجار في قوله وبحمده، مو بحمده جار ومجرور، متعلق بمحذوف، من محذوف، نفس العامل المحذوف. نعم، ومتعلق الجار في وبحمده هو العامل المحذوف، وهو سبحته، والتقدير سبحت الله تسبيحا وسبحانا وسبحته بحمده. سبحته بحمده كيف؟ بحمده يعني هذا التسبيح بمعنى أن تنزيهي لله بالحمد، بحمده بمعنى بالحمد، نزهته بالحمد بواسطة الحمد، والحمد هو الثناء، هو الثناء، أو بمعنى والحمد له، الحمد له الواو، يعني وأنا متلبس بحمده، وأنا متلبس بحمده على ما وفقني من التنزيه له. هذا معنى. كان اليوم كله بحث لغوي يعني. هذا بحثه بحث لغوي مرتبط بالبلاغة وجوه البلاغة. هذا معنى. نعم أنا متلبس بحمده على ما وفقني له من تنزيهه. هذه الواو واو الحال تسمى واو حالية. هذا واحد. لكن يمكن أن تكون الواو عاطفة في قوله أو بمعنى والحمد. والحمد هي ربما تكون واو عاطفة. فمعنى هذا الكلام شي يكون معنى كلام الشارح محصل معنى الجملة. محصل معنى الجملة هذا معنى، لأنه يأتي بألفاظ ترادف المعنى. لا، نظير ما أنت بنعمة ربك بمجنون. خليل مثل والأشباه والنظائر، الأشياء تعرف بأشباهها بنظائرها. خلينا نعرفها أول مرة، نعرفها إعراب، وبعد ذلك حتى تعرفون شنو المعنى. ما نافية تعمل عمل ليس مهات، تعرفون تربوها، تعرفون الإعراب. ما نافية تعمل عمل ليس، أنت اسمها ضمير منفصل في محل رفع يا اسمها، بنعمتي جار ومجرور لكن متعلقان بأي شيء. متعلقان بالعامل المحذوف، بالعامل المحذوف. هناك عامل محذوف. طيب، نعمة مضاف، ورب مضاف إليه، ورب مضاف والكاف مضاف إليه، بمجنون، الباء حرف جر زائد، ومجنون خبر ما، مجنون خبر ما. طيب، بمعنى معنى هاي أي انتفى عنك الجنون بنعمة ربك. هذا معنى ما أنت بنعمة ربك بمجنون، مو ما نافية، معناها انتفى. انتفى هذا هو العامل المحذوف، انتفى عنك الجنون بنعمة ربك. ونعمة ربك ما هي؟ هي النبوة. نعمة الله ما هي؟ نعمة الله على النبي ما هي؟ هي النبوة، هي حصافة الرأي. هذا هو المقصود. هنا الباء المتعلقة بالنفي المستفاد من حرف النفي هذا، أنت عرفت من هذا. نعم، فكما بحمده، كما هنا بنعمة ربك بمجنون، كذلك هنا بحمده نفس الكلام. أي والنعمة له، أي والنعمة لله عز وجل. أي نعم بحمده. لا لا لا لا بحمده. نعم، جار ومجرور متعلق بالمحذوف، ذاك لأنه خبر ما دائما يقترن خبر ما بالباء الزائدة منصوب محله في محل نصب الخبر. هنا بمجنون لأنه جار ومجرور، هنا المحل أو اللفظ مشغول بحركة حرف الجر الزائد، لأنه حرف الباء أو حرف الجر الباء دائما يقترن بخبر ما، بخبر ليس، وما من أخوات. ورفع الرأس منه بالفعل المحذوف، بالعامل المحذوف، بالعامل المحذوف اللي هو انتفى عنه. كيف انتفى عنك الجنون بنعمة ربك. انتفى عنك الجنون بنعمة ربك. ايه هذا؟ لا الباء زائدة ومجنون خبر. انا قلت لا انا ما قلت مجنون جار ومجرور متعلق بنعمة. انا قلت بنعمة جار ومجرور. انا قلت بنعمة جار ومجرور متعلق بالعامل المحذوف. اما بمجنون الباء حرف جر زائد ومجنون خبر. انا قلت هذا الشيء. ورفع الرأس منه يعني يجب رفع الرأس من الركوع حتى ينتصب قائما، هذا هو المقصود منه. فلو هوى من غير رفع، من غير أن يرفع رأسه بطل ركوع. ركوعه يكون باطلا مع التعمد واستدركه. يعني إذا نسي الركوع، إذا نسي الركوع وهوى إلى السجود وذكر قبل أن يضع جبهته على الأرض رجع إلى القيام وركع يستدرك. لا ركوع خلاص، يعني هذا هناك مبين يعني بطل أعطى حكمه. طبعا لأنه هو أخلى بركنية، الآن أخلى بركع، أخلى بركوع هو. لا الآن هذا لو نسي ركوع استدرك ركوع مع النسيان، بمعنى ماذا؟ بمعنى أنه لم يرفع رأسه. هذا الآن شوف، ورفع رأس منه يعني يجب رفع رأس من الركوع حتى ينتصب قائم. فلو هوى من غير رفع الرأس بطل الركوع مع التعمد. بطل رفع الرأس بطل ركوعه مع التعمد. شنو هو بطل؟ بطلت لازم يقول، مو بطل الصلاة، بطل ركوع مع التعمد. طيب في هذه الحالة، أما مع النسيان معناها أنه ماذا؟ معناها أنه هوى للسجود. بما أن ركوعه باطل لابد أن يستدركه، لابد من التدارك. فإذا هوى إلى السجود وتذكر قبل أن نسي مع النسيان وتذكر، يجب عليه قبل أن يضع جبهته على الأرض، فهنا يجب عليه الرجوع والقيام الركوع ثم نعم يقف ثم يركع، ما يرجع إلى الركوع. إما هو ما ركع، هو لا حتى إذا ذكره بعد وضع الجبهة على الأرض قبل الدخول في السجدة الثانية، قبل السجود الدخول في السجدة الثانية يجب عليه التدارك. أنا راجعوا عشان عملية كلها كذا موجودة. نعم واستدركه، استدرك ركوع مع النسيان مطمئنا، يعني يجب الاطمئنان حال رفع الرأس، مو أنه مباشرة أصلا في القسم كما أنزل تحت شوفوا ليش عندكم في القسم شوفوهم أنت تحت بالمكان المعروف وشوفوا شلون يصير. كثير يعني خاصة اللي يصلون منفردا، يعني مو اللي يصلون جماعة، الناس اللي يصلي جماعة مبين يعني واضح أنه مرتبط بالجماعة، أما اللي يصلون على انفراد. صلاة الجماعة مستحبة مو واجب. ولا حد لها، لا حد للطمأنينة، يكفي مسمى الاطمئنان، يعني مسمى الاطمئنان وما زاد نفس الوهابية بالنسبة إلى هذا لا تمام عد يركعون تمام يعني. عارف شلون يظلون راكعين لا يربع راسه تمام يعني مسألة ذكرى وهذا طبعا تسبيحة كل الأفكار يجيب كل الأذكار يجيبوها في عندهم فتاويهم راجعوهم على الجسم ماذا الصلاة. والله أعطيكم كتاب شرفي للطبع تهوشون بس أعطيكم كتاب منهم ليطلعكم يا يهود يا دنيا يا بطيء ذبحك واجب مولانا سواء تبت أو لم واجب قل لك واجب تبت أو لا إيه بالمسمى فماتات بحيث لا يخرج بها عن كونه مطلين هم يضل واحد أنا كنت شايف أنا ذاك يجي ربع ساعة سب يظل يسب لا تطلع السبحان جن يجي ربع ساعة وش واجه وهذا يخرج عن الطمأنينة الحمد لله يا رب العالمين.